بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرض فهو يشفيك والذي يميتني ثم يحيين الذي خلقني فهو الله أكبر الله أكبر